الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، سئل أحد العلماء فقال له رجل: إني أريد أن أوسع أو أفسح لنفسي في الملاهي. فقال له العالم العارف: في نفسك من الغفلة ما يكفيها. هذا الرجل جاء يسأل رخصة من عالم أن يعيش لنفسه كما يقول الناس: ساعة ربك وساعة لوقتك، فعايز يزود، أو ساعة لنفسك أو ساعة لقلبك، فعايز يزود الساعة لقلبه. فأوقفه العالم عند حده وحجمه وقال له: في نفسك من الغفلة ما يكفيها. وهذه الإجابة أيها الأحبة في الله تضع يدنا على موضع الداء. هذا الداء الذي سيطر على أفهامنا وأفكارنا وعقولنا إلى الدرجة التي أصبحت الملاهي فيها مطلبا شرعيا لكثير من الناس. ولو أنك أيها الحبيب راجعت أحوال سلفنا الصالحين لأدركت وبكل إنصاف ووضوح أن الناس لم يكن عندهم وقت للعب، فباب المنجيات الذي تكلمنا فيه أول أمس كان يسع الجميع، وتنوع الطاعات التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كانت تكفي الوقت، بل تحتاج إلى المزيد. ولذلك ما شغل هؤلاء الصالحون بمثل هذه الملاهي عن هذه المنجيات من الأعمال التي تضمن لهم نجاة يوم القيامة. ولذلك يطيب لنا في هذه الليلة أن نعيش معهم وبينهم لننظر كيف كانوا يبحثون عن المنجيات من الأعمال كالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والبر والإحسان، كيف كانوا يبحثون عن هذه المنجيات على حساب لهوهم ولعبهم إن كان لهم في اللهو واللعب نصيب. هذا أبو علي الشهابي يحكي عن الحافظ ابن بطة رحمه الله، يقول: كان يقول لنا: كنت عند نومي أعمل بأربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، قبل أن ينام، وهو الوقت الذي تستريح فيه الأبدان، كان الرجل يقيم أربعين حديثا من أحاديث رسول الله. ينام على شقه الأيمن، هذه منجية من الأعمال لأنها سنة، يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، هذه منجية من الأعمال لأنها سنة، يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، هذه منجية من الأعمال، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، هذه منجية من الأعمال، وهكذا يتقلب الرجل في المنجيات حتى يأخذه النوم. القاسم الشيباني رحمه الله يحكي عن زمعة وهو أحد الصالحين، يقول نزل عندنا بالمخصب هو وأهله، جاءنا في زيارة، فكيف كان يقضي هذا الرجل وقته؟ يقول كان يأخذ الليل ساجدا وقائما يقرأ القرآن يرجو رحمة ربه ويخاف عذاب النار، فإذا بلغ السحر أي الوقت قبل الفجر قام فنادى في أولاده وأزواجه وأبنائه وبناته، يقول ألا أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فتصلون. يقول أبو القاسم الشيباني رحمه الله فيسمع منها هنا راكع ومنها هنا ساجد ومنها هنا داع ومنها هنا باك حتى يؤذن للفجر، هذا ليلهم وهم في سفر في رحلة خلوية كما نقول، في فسحة كما نظن أو نعتقد، ولكنها المنجيات التي كانوا يحافظون عليها. فإذا أصبح الصباح قال الرجل عند الصباح يحمد القوم السراء، يعني حينما يصلون إلى مبتغاهم وهدفهم يحمدون الله جل وعلا أنهم وصلوا إلى الغاية والهدف. حقيقة لم يكن في وقتهم لنفسهم نصيب، بل إذا ما شعر الواحد منهم بأن النفس قد ملت أو سئمت قام فأدبها وزجرها وقمعها وأخذ بخطامها وزمامها فساقها إلى الله. هذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يعلق صوتا في بيته، صوت الكرباج، فإذا ما وجد في نفسه فتورا نظر إلى أقدامه التي تمل فيقول لها والله لأزحفن بك زحف البعير حتى يكون الملل منك لا مني، ثم يدخل بيته ويأخذ صوته ويضرب قدمه ويقول العيب منك لا مني، ثم يقارن نفسه بمن؟ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أيظن هؤلاء القوم أن يسبقونا أو يستأثرون به دوننا، أي الفضل والخير والرضا الذي حازوه من الله جل وعلا. ثم يقول لنفسه والله لنزاحمنهم عليه مزاحمة حتى يدرك القوم أنهم تركوا من ورائهم رجالا. انظروا أيها الأحبة هذه المناهج التربوية العجيبة، أنا أعلم أن منا من يتعجب الآن من هذا السلوك، ولكنه الواقع الحقيقي الذي كانوا يعيشونه، ما عاش أحد منهم لنفسه قط، وما نافس على دنيا أبدا، وإنما كان ينافس على عمل صالح. فهذا الحسن البصري رحمه الله يقولها واضحة، من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ويقول وهيب بن الورد رحمه الله: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. اوعى تستصغر نفسك، اوعى ترضى بالدور. إذا أنت لم تزرع ولا قي وإذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصبا ندمت على التفريط في يوم البدر. لما تيجي يوم القيامة تلاقي الناس في الدرجات العلى وانت واخد مرشدير، هتعمل ايه؟ هتندم، هتندم انك انت ما بذرتش عمل صالح تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا ان احنا بنستصغر نفسنا، وكل واحد فينا يظن انه ابدا لن يصل الى هذه المراتب التي وصل اليها الاولون، وهذا خطأ. لا نقنع بالدون في أمر الدنيا ونقنع بالدون في أمر الدين. كل واحد فينا أقصى ما عنده ليه؟ بس ربنا ينجينا يوم القيامة، بس ربنا يعديها على خير. يعني دعاء اليائسين وأمل القانطين وفهم من لا حيلة له أبدا، هذا خطأ. هذا الرجل يقول والله لنزاحمنهم عليه مزاحمة حتى يدرك القوم أنهم خلفوا وراءهم رجالا. تركستاني، وأنا أتعمد أقول أسماء حقيقة لأن إحنا عايزين نغير، بدل ما نعرف فلان وعلان بتوع كورة نعرف يعني أعلمنا وساداتنا رحمه الله. هذا التركستاني رحمه الله يقول: ما بلغني عن أحد طاعة إلا وفعلت مثلها وزدت عليها. قد شغلانته يقرأ فلان كان بيعمل كذا يعمل ويزود، فلان كان بيعمل كذا يعمل ويزود. بحث عن المنجيات، البحث عن المنجيات أيها الأحبة في الله هو الذي دعانا إليه الله سبحانه وتعالى. كما سمعتم الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا التركستاني رحمه الله لم يكن يرضى أبدا أن يزيد عليه أحد في طاعة، بل كان يقول أمرا عجيبا: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع منه لله فمات من ذلك كمدا ما كان منه بكثير. لو واحد سمع عن واحد أنه بيصلي أكثر منه فتضايق وقاله كبت إيماني فمات، ما كان ذلك بكثير. أمر عادي، أمر عادي. انظروا كم بلغت الغيرة في قلوبهم إلى هذه الدرجة وهذا الحد أيها الأحبة في الله. ما كانوا أبدا يغفلون عن هذه الحقيقة، حقيقة تحصيل المنجيات. المنجيات في عهد عمر رضي الله عنه كان رجل مهمته أنه يقوم في جوف الليل فيطرق الأبواب ولا يزيد على كلمة واحدة: الموت الموت الموت الموت الموت الموت. وكان عمر يتحسس صوته، فلما مات الرجل فقد عمر الصوت فسأل عنه، قالوا: مات يا أمير المؤمنين. فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فنحن حقيقة في هذا الشهر المبارك الكريم في حاجة إلى مراجعة. مثلا مش احنا نصلي التراويح ونصلي التهجد وننفض إيدينا ونقول الحمد لله، لا، انت جاي تراجع وجاي تحاسب وجاي تشوف نفسك وتعرضها على الله سبحانه وتعالى، هل يقبلك الله جل وعلا أم أنك لازلت بعيدا عن القبول؟ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. هكذا أيها الأحبة ينبغي أن نعيش بهذا الفهم، أحزان القلوب ما تزول أبدا حتى نأخذ كتابنا باليمين ونبصر بأم أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنات عدن. فالمنجيات المنجيات حافظوا عليها أيها الأحبة، هي الأعمال الصالحة التي دعانا إليها القرآن ودعانا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة للحديث بقية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.